اللقى والبعد لقى مش اختيارنا. هاتلي حد يقول ده حقه، لو كده كنا بقى نختار قدرنا. سهلة بقى والناس ينقوا، اللقى والبعد لقى مش اختيارنا. هاتلي حد يقول ده حقه، لو كده كنا بقى نختار قدرنا. سهلة بقى والناس ينقوا، مين له يكتب كنا فين وبقينا فين. حبة عرايس في الخيوط متعلقين، مين له يكتب كنا فين وبقينا فين. بالحكاية وببساطة في كلمتين، كل واحد واخد اللي بيستحق. مشاوير وعالم رايحة جاية، كله ماشي مصيره تحته. خلصت ما بقتش فارقة هي هي، هو مين بيلاقي راحته.